قضى السجود عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبته وقدماه رواه الجماعة إلا البخاري. بارك الله فيكم. لما قال ركبتاه لا يلزم أن تكون منكشفتين، لما قال قدماه كذلك، لما قال كفاه كذلك، ممكن يكون الإنسان لابس قفازات. فأنت تسجد على فراش ولا تمارس يعني ولا تباشر ولا تلامس الأرض، ليس لزاما أن تباشر الأرض. لو كان هناك عازل كالفراش فلا بس، خذ يا شيخ معتز خذ هذا وهذا إذا بي في الخزن. قال يا إخوة طيب هذا حديث رواه من يا إبراهيم؟ الجماعة. من هم الجماعة؟ مصطلح ابن تيمية هنا أنه يعد أحمد من الجماعة، أنه يعد أحمد إيه؟ من الجماعة. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. وضحت المسألة؟ هذا اصطلاح إيه؟ للشيخ للإمام صاحب الكتاب المصنف. نقول هو الجماعة يدخل فيهم الإمام أحمد. أي المصطلح غير إذا قال جماعة لا يدخل فيهم الإمام أحمد، إنما يتصل على الستة الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي. وبعد يا معتز جميل. قال قوله إلا البخاري رواه الجماعة إلا من؟ تمام. قال رواه قوله أراب بالمد جمع إرب بكسر أول وإسكان ثاني وهو العضو والحديث. وبعدين واحد يقول له أقطعه إربا إربا يعني عضو عضو أي أصلها إربا إربا بكسر إيه؟ بكسر الهمزة إربا إربا. قال والعضو وهو العضو والحديث يدل على أن أعضاء السجود سبعة ونعمل للساجد أن يسجد عليها كلها. اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة أعضاء. فذهبت الأئمة الشافعية في أحد قولين إلى وجوب السجود على جميعها للأوامر التي ستأتي من غير فصل بينها. وقال أبو حنيفة والشافعي عن قولين وأكثر فقهائي الواجب السجود على الجبهات فقط يعني بدون الأنف يعني، لكن الأحاديث فيها ذكر وضع الأنف على الأرض بقوله صلى الله عليه وسلم ومكن جبهتك. تمكين الجبهة لا يتأتى إلا بوضع الأنف على الأرض. قال وافقهم المؤيد بالله في عدم وجوب السجود على القدمين. والحق ما قالهم ماذا؟ الأولون الجماهير. عن ابن عباس قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. أخرجاه رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد عليه السلام على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده على أنفه يعني فعل هكذا، واليدين والركبتين والقدمين. أصل السجود يا إخوة في اللغة الانحناء ومطاطأة الرأس، معناه وادخلوا الباب سجدا أي منحني، لأنه لا يتأتى أنهم يدخلون الباب وهم على سبعة أعضاء. يعني هو أصل السجود هو الانحناء في اللغة. قال لكن كيفية هذه لا نعلمها إلا من قبل النقل والأخبار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم على الجبهة ومع الأنف وعلى الكفين وعلى الركبتين والقدمين أطراف القدمين أطراف القدمين. والصحيح أن أطراف القدمين تكون هكذا مستقبلة القبلة، لا تجعلها هكذا وتقف، لازم تتعطف هكذا وتنثني وتستقبل به ما القبلة. من الناس من إذا سجد وضع رجل على أخرى وهو ساجد، ومنهم من يرفع من الأرض ثنتين، ومنهم من هكذا يوسع بينهما. فرصوهما رصا إذا سجد، تصفهما صفا قدميك، وتنثني أصابع الأقدام فتستقبل بهما القبلة. وإذا وقفت تكون هكذا الأقدام مستوية، لا تكون هكذا، وبعض يفعل هكذا، هكذا تستقبل بهما القبلة. قال وفي لفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وشرب يدي على أنفي واليدين والركبتين والقدمين، متفق عليه. قال والمتفق عليه عند المصنف يا إخوة يرويه البخاري ومسلم والإمام أحمد. قال في رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعراء، يعني لا أثني الشعر إذا سجد معي واحد شعر كبير مثلا، فشيء خصلة منه نزلت على الأرض تسجد معه لا يردها، يدعها تأخذ نصيبها من السجود. معنى إخوة كف الثوب لا تدخل وأنت مشمر الأكمام، معنى أو تضم الثوب وأنت تريد الركوع والسجود، لا دع كل جزء من ملابسك وشعرك يسجد، ينال شيء من السجود، ينال شيء من الأرض. معنى قال ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، رواه مسلم والنسائي. قوله أمر، قال الحافظ هو بضم الهمزة في جميع الروايات. من الحافظ؟ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني خاتمة الحفاظ رحمة الله عليه. قال في جميع الروايات على البناء لما لم يسمى فاعله وهو الله جل جلاله. قال البيضاوي وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب وإيش ونظره الآن. عندكم إيه؟ عمل إيه؟ حفظ عمل إيه؟ قال إيه؟ يعني قال فيه نظر هذا ما نظره فهمتون؟ قال مش واضحة واضحة ولا مش واضحة؟ اتضحت؟ معناها وقال يعني قال فيه نظر في هذا الكلام. قال ونظره الحافظ لأنه ليس فيه صيغة أفعل، افعل افعل ها، وهو ساقط لأن لفظ أمر أدل، أشوف الشوكان بيرده، أدل على الطالب على الطلب من صيغة افعل كما تقرر في الأصول. ولكن الذي يتوجه على القول بقضاء الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه خطاب للأمة، ونحن نقول بهذا خلافا للشوكان يقول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب للأمة. معناه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك، هذا وجه النبي مع أنه لا يقع في هذا، والمراد به من؟ الأمة، والمراد به الأمة. طيب الأصل إخوة أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام موجه لأمته والمراد به أمته، وإلا هو أول من ينتفي الأمر عليه الصلاة والسلام. طيب يقول هنا، خلونا نشوف كلام الشوكاني، احنا دائما بننبه على هذه القاعدة عندما نقرأ من الأوطار، الأصل عموم التشريع، ولا نقول القول خاص بالأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل نجمع بين هذا النص وهذا النص. قال: ولكن الذي يتوجه القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وفي خلاف معروف. ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك، عموم أدلة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأسي واتباعه. وقد أخرج البخاري في الصحيح من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس، من طاووس؟ بن كيسان الأبناوي، عن ابن عباس بلفظ: أمرنا وهو دال على العموم قوله سبعة أعظم سمي كل واحد طيب عظمة وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة. ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها كما قال ابن دقيق العين قوله: ولا كف شعرا ولا ثوبا، جملة معترضة بين المجمل والمبين، والمراد بالشعر شعر الرأس، والظاهر أن ترك الكف واجب حال الصلاة لا خارجها. ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك المصلي. عايز يقول الذين قالوا بالاستحباب بالكراهية هم الجمهور، أما الذين قالوا بالوجوب هم قلة. والصواب أن الأصل في الأوامر أنها تفيد الإيجاب، فإنهم كرهوا ذلك المصلي سواء فعله الصلاة أو قبل أن يدخلها. قال الحافظ: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن حسن وجوب الإعادة، وهذا غير صحيح. وعليكم السلام. قبل قيل، والحكمة في ذلك أنه إذا وقع ثوب وشعر عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين، يعني لما يترك شعره لا يكفن، لما يترك ثيابه تسجد معه ولا يضم ولا، هذا أشبه بإيه؟ بارك الله فيكم، بالمتواضعين، وإذا فعل هذا كان أشبه بالمتكبرين. قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين. وأيضا يا إخوة، في انشغال، في إيه؟ انشغال، تنشغل في الصلاة بتعديل الشعر، لا بتعديل الثوب، لا بضم الثوب. دعك من هذا، أنت أقبل على صلاتك واخشع فيها واطمئن وتدبر ما تقرأ وما تقول. معناه وفي عبث، في عبث الإنسان ما يكون هكذا كل شوية يعمل شعر وهو في الصلاة، عبث كل شوية يضم ثوبه، كل يعني كل ركعة يفرد ثوبه يعدل، لا دعك من هذا. بعض الناس تذكر أنه في الصلاة يقعد يزرر الملابس، وهو في الصلاة يقول ما شاء الله الساعة إيه اللي حصل؟ كنت مرة بصلي الصف الثاني وأرجع الصف الأول من ضمن اللي بيصلي، وأنا عارفه كويس، إذا بيدخل يده هنا وخرج المحمول وحطه في الجيب الثاني في الصلاة، يقول في الصلاة. فلما سلم بقول له: أنت بتعمل ده كده؟ قال لي: كنت أوازن الجبال. الله لازم تبقى في الصلاة. اللي جالك الهاجس ده جالك ازاي اصلا؟ ما تخلي محمود زي ما هو انت في الصلاة. طيب في حاجة يا شيخ. ايه اتفضل. يعني هو في حسب يعني معايا بس بقصدي ايه؟ انا الاطمئنان يعني لو سجدت والعباية كده موجودة وهو ضرب يعني هو انا دخلت في الصلاة مش عارف هو مقفول ولا لا، فقلت يمكن يكون مقفول هيكون بعيد عليا ان انا اقفله، فلو جبته هنا هو قدامي هنا اقوم اقفله بسرعة. لا بأس، لا بأس، هذا في مصلحة الصلاة. يعني حاجة لمصلحة الصلاة. أنت بتدفع تشويش. وفعلا يا إخوة هنا ينبغي مننا يا إخوة إذا دخلنا الصلاة نصمته عشان التشويش اللي بيحصل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، تفضل يا شيخ. بالنسبة لكفة الثوب، هل هو الأكمام فقط أم الأكمام؟ ذكرنا في أول درس الأكمام، تمام؟ وضم الثوب نفسه. وأنت داخل الصلاة تريد السجود تضمه، تريد الركوع تضمه. يعني الضم هذا يشمل هذا وهذا. يعني الضم ممنوع في حاله السجود. نعم. خلي كل شيء جزئية من الثوب تزمد معك وتنال من الأرض. نعم. لكن يعني الثوب فقط اللون الخارجي أم الداخلي برضه؟ يعني لو كانت كل الملابس. كل الملابس عموما. يعني الآن الثانية دي، الثانية اللي تشيلها دي لا تعد كفتة. ثانية الثوب الدين مثلا لا يعد كفتة، مش دين كفتة. لأن ده أمر متعارف عليه. يعني اللي هي أبيض مثلا هي اللي مكفوتة ما تعدش كفتة، كفتة الآن في التشميل. الناس بتشغل البنكر في ناس احنا الآن عن أحسنتم عشان نتكلم عليها بكرة. الآن بارك الله فيكم. البنطلون فعلا طويل معناه وما استطاعش يقصره او اضطر يصلي فيه مثلا، الاصل انه ايه؟ يقصره تمام، سواء انه في شغل انه في عمل انه خارج صلاه انه داخل صلاه يكون فوق الكعبين لا دون الكعبين تمام، لكن تنيته اخف من تطويل، من تركه طويل في الصلاه يعني تنيته، مع ان هذا برضه ايه؟ منهي عنه وهذا منهي عنه، لكن اخف من ايه؟ من اطالته ان يكون تحت الكعبين وانت في الصلاه، وانت في الصلاه. لكن الاصل ان البناطيل القمصان تكون فوق الكعبين، هذا هو الاصل. نعمل على هذا جاهدين. والعبايه وما الى ذلك، كل شيء، تمام؟ طيب انا اضطررت فعلا صليت بالبنطلون وهو طويل. اول شيء يكون بنطلون واسع، تتفضل. معناه؟ البعض ما شدد في المسألة منهم وقال لا الصلاة لا تصح، صلاة الرجل في البنطال لا تصح، منهم من قال محرم، منهم من قال مكروه. طب أنا الآن أقحم نفسي في هذا الخلاف، معناه إذا لبست سروالا فلبسته إيه؟ يكون فضفاضا، معناه يكون قصيرا فوق الكعبين. طب اضطر إنه يدخل الصلاة ولو فيه طول اثنين أخف من أن يصلي فيه مسالمين، معناه خف من الإسباب، خف من إيه؟ من الإسباب. نعم. هو الثاني خارجي فقط ولا داخلي؟ يعني لا خارجي. يعني اللي أي ما تعرف عليه الناس ده لا يعد ثانية، لا يعد كفتة. ده داخلي. لا يعد كفتة، مش لازم داخلي وخارجي، لا. لا يعد كفتة، لأنه متعرف عليه. معناه؟ وكان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً يكفتون الثوب بمعنى إيه؟ الخياطة، معنى الخياطة. راحت خلاص؟ جاءك في الكلام؟ جاء لكن في نقطة ضعف. ما هي؟ لأن يعني مثلا في الصيفر كده وهو أصلا في يعني في كفت يعني إن أنا هو أصلا طويل فأنا أتنيته مصطفين هنا كده. البنطلون ولا الكمام؟ الكمام. الكمام ما بنسوى إشكال، أنا أتكلم على تحت الكعبين. نص الكم يعني. نص الكم. يدخل الصلاة فوق. يطلقه إذا دخل الصلاة. بارك الله. طيب يقول هنا قوله، طيب أنا بس عايز أرجع أيضا قوله، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، جملة معترضة. طيب قوله الجبهة احتج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دون الأنف، وإليه ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة إنه يجوز السجود على الأنف وحده. طيب هذا ايضا ليس يعني موافق للسنه، قد نقل ابن المنذر اجماع الصحابه على انه لا يجزئ السجود على الانف وحده، وذهب الاوزاعي واحمد واسحاق وابن حبيب من المالكيه وغيرهم الى انه يجب ان يجمعهما، وقول للشافعي. واستدل ابو حنيفه بروايه الثانيه من حديث ابن عباس المذكور في الباب لانه ذكر الجبهه واشار الى الانف فدل على انه المراد، ورده ابن لطيف العيد وقال ان الاشاره لا تعارض تصريحه بالجبهه لانها قد لا تعين المشار اليه بخلاف العباره فانها معينه. ما شاء الله، ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال الجبهه والمكان. اذا عين المراد، عينه ونص عليه. قال وفي ان الاشاره الحسيه اقوى من الدلاله ايه؟ اللفظيه. معناه انت عارفين يوم عرفه اختلفوا هل النبي عليه الصلاه والسلام صائم لا مفطر، وتماروا فيما بينهم، ها؟ فقامت ام الفضل الهلاليه واعطت النبي عليه الصلاه والسلام قدحا في لبن فشرب بعض الناس وهو فوق النار. انقطع الخلاف ولا لا؟ او التعليم بالفعل قبل من التعليم بالقول واللفظ. يعني يا اخوان بارك الله فيكم. قال وفي أن الإشارة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية، وعدم التعيين للمدعى ممنوع. قد صرح النحاة أن التعيين فيها يقع بالعين والقلب، وهو المعرف وفي المعرف باللام بالقلب فقط، ولهذا جعلوا أعرف منه. على كل حال إحنا معنا نص في هذا، بل قال ابن السراج إنها أعرف المعارف. واستدل القائلون، أنت لما تذكر قصة اسمها سيبويه، بعد أن مات سيبويه مات صغيرا يعني، مات شابا بسبب العين، بسبب الحسد. معنى لما مات رآه بعض الناس في المنام فسأله يعني ماذا فعل بك رب؟ قال أدخلني الجنة، أوراق ملابس بيضاء وكذا. فسأله بما نلت هذا؟ قال لأني قلت إن الله أعرف المعارف، إن الله أعرف المعارف، إن الله أعرف المعارف، أعرف المعارف. هل عارف هو مثلا عارف؟ لا يعني أنتوا الآن لما بتدرسوا كتب النحو فيها باب المعارف، معرفة، معرفة والنكرة صح؟ معرفة كم نوع طيب؟ نعم كم نوع المعرفة؟ في معرف بالقل اللي هو لا كم نوع؟ أقول لي كده وبعدين هجل خطأ وصل. عندك العلم معرفة صح؟ العلم معرف بالألف واللام، طبعا أعرف المعارف العلم بعدين الضمير، وبعدين معرف بالألف واللام، وأسماء الإشارة معناها وأسماء الموصول، وأخذ من هذا القول والمضاف إلى واحد من هؤلاء. واضح؟ كتبي بيتي ها؟ أضفت لنفسي ها؟ أطهر بيتي شوف زين ها؟ أضاف يعني استفاد التعريف البيت والتشريف والتكريم من إضافة الله إليه. معنى؟ ولا ما أنتش معنى؟ معقدة المسألة شوية؟ سهلة شوية. طيب بارك الله فيك. يقول هنا واستدل القائلون بوجوب الجمع بينهما بالروايه الثالثه من حديث ابن عباس المذكور، لانه جعلهما كعضو واحد، ولو كان كل واحد منهما عضوا مستقلا لازم ان تكون اعضاؤه ثمانيه، وتعقب بانه يلزم منه ان يكتفي بالسجود على الانف وحدها والجبهه وحدها، فيكون دليلا لابي حنيفه لان كل واحد منهما بعض العضو وهو يكفي كما بغيره من الأعضاء. وأنت خبير بأن المشي على الحقيقة هو المتحتم، لا نذهب إلى المجاز ها أو غير الحقيقة إلا لقرينة صارفة، والمناقشة بالمجاز بدون موجب للمصير إليه غير ظاهرة. مع أننا لا نقول بالمجاز، لكن هو الشيخ ممن يقول بالمجاز. ولا شك أن الجبهة والأنف حقيقة في المجموع، ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب. وقد أخرج أحمد من حديث وائل، لكن اختلفوا فيما زاد على الاستحباب، إنما الاتفاق بينهم والقاسم المشترك بينهم أن المستحب ده أقل درجة، لكن فيما زاد وقع فيه الخلاف، وقع فيه الخلاف. قال وقد أخرج أحمد من حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضع جبهته وأنفه في سجوده. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد إخوة في ماء وطين ها ورؤيا أثر الطين في جبهته وأنفه. ما شاء الله. قال الدارقطني الصواب عن عكرمة مرسلة، وروى إسماعيل بن عبد الله المعروف بسموية في فوائده عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. قوله واليدين المراد بهما الكفان، بقرينة ما تقدم من النهي عن افتراش السبع والكلبي. قوله واليدين برواية ثانية وثالثة وركبتين والقدمين، وهي مبينة للمراد من الرجلين في الرواية الأولى. والحديث يدل على وجوب السجود على السبعة الأعضاء جميعا، وقد تقدم الخلاف في ذلك، وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء. ولذلك أنت إذا كشفت ركبتيك إلى بدأت تكشف العورة من الصبغة إلى الركبة. معنا طيب. أيضا يا إخوان ليس لزاما أن يكشف هذا الموضع عشان يزمد عليه. لو كان هذا الموضع مغطى بقلنصوة أو عمامة لا بأس، لا بأس. ترى بعض المذاهب يشدد على الناس أيما تشديد، والأمر هين وسهل ولله الحمد. قال هنا والحديث يقول وقد تقدم وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. قال ابن دقيق العيد ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحضر فيه من كشف العورة، وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف، وأن الشرع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف، وأيضا بالجوارب يصلي فيه أحيانا يصلي في النعال معنا، كذلك لو صلى في كفيه قفازات لا حرج، كذلك لو صلى على الفراش وضع جبهته وأنفه على الفراش لا حرج، كذلك لو اشتد الحر وأخذ شيء من ثيابه وهو ساجد كذا وسجد عليها لا حرج. قال وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة وتبطل الصلاة انتهى، ويمكن أن يخص بذلك بلابس الخف لأجل الرخصة. وأما كشف اليدين والجبهة يعني عندكم في القرآن عندكم فراغ عليهم ضربة اليمين في التفسير قالوا كلمة فاس مش إنه يكسر بيده الحجارة يجمع التتابع كان معه بيدي فاس معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينام أو يريد النوم يدعو ويمسح صدره لازم يدخل من داخل من فوق الملابس من فوق الملابس معنا يا إخوة، فلا يلزم كشف هذا المكان موضع، لا يلزم كشف القدمين، لا يلزم كشف الركبتين بلا خلاف، كذلك لا يلزم كشف الكفين. الدين هذا الدين يسر، يكفي أنك تسجد على فراش سجاد. قال وأما كشف اليدين والجبهة فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. وقد ذهب الهادي والقاسم والشافعي إلى أنه لا يجب الكشف عن شيء من السبعة الأعضاء، وذهب الناصر والمرتضى وأبو طالب والشافعي في أحد قوله إلى أنه يجب في الجبهة دون غيرها، وهذا تحكم. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة إنه يجزئ السجود على كور الميعاد، وهذا هو الصحيح. مع أني ترون التابعين لماذا أبو حنيفة في هذه الأيام يفعلون قلنصوة مأورة كده، من شافها منكم الحرام يشوف فيها مأورة شفتوها ها ومزخرفة في نفس الوقت درجات دي كده عاملة كده عشان هي يسجد على الأرض، ويعتقدون ان انت يعني صلاتك لا تصح لانك انت مغطي وهم كشفين صليتش محمد طلاب كثيرا. قال يقول وقال المؤيد بالله ابو حنيفه انه يجزئ السجود على كور العمامه، وفي قول للشافعي انه يجب كشف اليدين كالجبهه. وقال المؤيد بالله ابو حنيفه اهل القول الاول انه لا يجب كعصابه الحره معنا عندكم الحره ولا عندكم ها حرة ولا الحر؟ حرة لا يجب إيش يقصد الحصر على كل ما يعصب غير رأسه. قال وسيأتي الدليل على ذلك. باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ما شاء الله ها؟ يعني يجوز يمد ثوبه كده لو الجو حر والأرض ساخنة يسكت عليه ثوب القميص أو العمامة، تفضل الشيخ. الأفضل أن يكون لا يلبس شيء على رأسه كعناء أو كعناء. الشك هذا هو الهيئة. الأفضل أن يكون الهيئة التي تعرف عليها السلف والتي ينبغي يكون على طلاب العلم والدعاء والمشايخ تغطية في الرأس. حتى لا ليس بعوره. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله من عادات المسلمين هذا التغطية خلافا لعادات الفرنجة كشف الرأس. قال نعم لا ملوش علاقة. تعرف كمان حديث فيه صلاة بعمامة خير من 50-25 صلاة غير عمامة. حديث صحيح موضوع. أنا قلت عشان هو موضوع. موضوع فهمتني؟ وبعدين احنا كنا من قبل نشوف في القرى والأرياف لما بيقدموا إمام ياخذوا منديل عشان يعصبوا بسبب الحديث ده. ها؟ عندنا في القرية حاجتين خمس سنين. أيوة أحسنت زي ما كده فاهم. يقولوا أعطوه منديل أعطوه منديل. كان زمان في مناديل ورا لازم ياخذ يعني في مناديل ورا قماش زمان زمان يعني حطها في الجبنة زمان. فهو أعطوه منديل عشان إيه يربطه باعتقاد إنه لو صلى كشف الرأس صلى لا تصح. صحيح تغطية الرأس صحيح. والتاني جوزينا لا شك. ما انت افضل ما انت تزيد تزيد لربك سبحانه وتعالى وانت داخل الصلاه معنى ايه بقى؟ ولكن امام الجمعه يعني ان هو يعني يكون على راسه ولا لا الايجاب ما معناش ده فهمتني بس احنا بنقول الهيئه الكامله لان بقصد ان الله احق من يتزين له معنى ايه بقى؟ ان الله احق من يتزين وبعدين ترون العلماء الكبار والمشايخ الكبار اعاده تغطيه الراس تمام؟ ولو بقلنصوار يعني بتقول عندك في البلد حاطين قلنصوار على المنبر كده جنب القبله هيجي خمسه كل واحد حسب ما يخش امام مش غير على ان شاء الله المستعان. على كل حال عرفتم ان الحديث موضوع صلاه الجمامه خير خير من 25 صلاه بلا بلا امام. بعض الناس مش الوقت نخطب الجمعه زي البلد نخطب الناس نحن بنقول له خذ هيئه العلماء هيئه المشايخ هيئه ان يقتدى بك لانك قدوه وصلى الله وفقنا باب المصلي يسجد على ايه؟ ما يحمله ها ولا يباشر مصلاه باعضاء يعني ثوب كده انا ثوب مثلا طويل كبير والارض سخنه لو سجدت تألمت مددت الثوب شويه وسجدت عليه او تضممت ومددت الثوب شويه وسجدت لا بأس أو شيء أحمله قميص أو عمامة أو منديل ممكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له إيه؟ خمرة الخمرة اللي قطعة من جلد كده على قدر الوجه يسجد عليها حطها في المسجد يسجد عليها لأن طبعا أنت لما تسجد على الفراش والسجاد بخلاف تسجد على الأرض مباشرة شيء من الخشوع بيروح منك لما تسجد على التراب مباشرة والأرض مباشرة تصور كده أنت بتسجد على الأسفلت ولو كان مبارد برضه قاسي شديد شديد على الوجه والجبهه انت تسجد على الفراش تسجد انت متمكن فيك خشوع وتطول براحتك لما تسجد على الاسفل بسرعه ماذا؟ او يكون الارض سخنه او كذا فكان النبي عليه الصلاه والسلام له خمره يسجد عليه خمره على قدر الوجه سجاده صغيره كده من جلد ومنهم من قال من قماش او منهم من قال من حصير معناه يسجد عليه ليه؟ الإنسان بيسجد على شيء يعينه على إطالة السجود والخشوع والتدبر. إنما بيسجد على الأرض مباشرة يعني يكون خفيف الخشوع. سمعت الشيخ؟ آه تفضل آه. سمعت إن لو الواحد بيصلي على الأرض رمل كده أو أرض ترابية ماشي بقول سمعت قول إنه لا يجوز إن كل ما فيك تسجد تسوي تحت صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إن كان لابد فاعلا فيمسح مرة. يعني مرة إذا احتاج هو في كل ركعة يعني. لأنه احتاج يساوي الرمل. احتاج يساوي إيه؟ الرمل عشان ما تدخلش في عينيه وكده. احتاج يساويه لأن الرمل مش مستوي. تمام؟ فيفعل مش بقى كل شوية كل سجدة كل سجدة. يعني في ركعة مرة في الصلاة مرة. لأن مرة واحدة بتكفيك لأربع ركعات أو ركعتين بتخلص. أو ثلاث ركعات. كل مرة يعني مكان مقصود غرز في الرمل. بيساوي. هي انت هو فعلا معهود الامر انك لو عملته مره يبقى بيتحملك مره ثانيه ركعه ثانيه. وايضا المسح حملوه على مسح الجبهه مش كل شويه لما تخلص صلاه خالص امسح. هو بيخاف على انه ينزل يعني ايه ينزل. جميل لو خايف من هذا لا باس لو فعل. لا باس لا باس. ايوه لا صلاة من تصل أنف إلى الأرض بحسب ما هذه يعني الاثنين لازم يوصلوا. لا صلاة محمول على الكمال. هذا مفسد ولا حديث؟ الصلاة نصح ويعمل به لكن محمول عليه. محمول على الصحة. الكمال على الكمال ليس الصحة. لكن إذا سجد على يده هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ جبت على يده من ليه؟ لازم وضع يده وسجد عليه. طب ما مثلا حر أو إذا احتاج إذا كان في ضرورة لا بأس. يا شيخ محمد سلمى الشيخ ياخذونا من الطين طين كربلاء هذا طبعا باطل ينفسد ينفسد. السجود صحيح لكن هذه بدعه. الحديث اللي قاله الاخ ماذا فيه؟ لا والله لا يجزئ صلاه رجل لم يمكن نهايه عن فم الارض او لم يضع عن فم مرسل هذا ولا لا ولو شواهد أخرى ولو شواهد أخرى لا شواهد صحيح. وصحى الشيخ الألباني كما في صلاة الصلاة أن تعودوا أنفسكم إذا عجزتم في شيء في أمر الصلاة وصلاة الصلاة رجعتم لكتاب الألباني مباشرة بحيث إشكال سريع. صلاة صلاة الرسول أيوه صلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الألباني من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. لا مختصر. مختصر أين أحسن خذوا الأصل اللي هو الآن مطور عشان بيذكر روايات كلها. يقول عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه سجد عليه رواه الجماعة. قوله ثوبه قال في الفتح الثوب الأصل يطلق على غير المخيط والحديث يدل على جواز السجود على الثياب لارتقاء حر الأرض في إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور حمله الشافعي على الثوب المنفصل قال لا بأس بالمنفصل أو بالمتصل. وقال ابن دقيق العيد يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين أحدهما أن لفظ ثوبة دل على المتصل به إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم وعلى تقدير أن يكون كذلك. والأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع وأن يكون مما يتحرك بحركة المصلي وليس بحديث ما يدل عليه. وقد عورض هذا الحديث بحديث خباب الأرط عند الحاكم في الأربعين والبياطي بالأرض شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حر الرمضاء في جباهنا وكفنا فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا. وأخرجه مسلم بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وكفنا ويجمع بين حديثين لأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر لا لأجل السجود على الحال وهذا الصحيح. إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحال المنفصل كما تقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ذكر معنى ذلك الحافظ في التلخيص. وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن صالح بن خيوان السبعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحصر عن جبهته هذا لا يصح يا أخو. وأخرج ابن أبي شيبة عن عياض بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور الإمامة فأومأ بيده أن يرفع إمامتك وهذا أيضا لا يصح. فلا تعارضهما الأحاديث الواردة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته لأنها كما قال بياقي لم يثبت منها شيء يعني مرفوعة. والإمام الشوكاني ذات مرة كان بيصلي وبعدين سقطت العمامة يعني هو قاضي في زمانه وبعدين هو بيصلي كده حط العمامة ورضيها وصلحها فهم شافوه من وراء. طبعا الزيدية شددون فيها المسائل للغاية لأنه تعمل في الصلاة مرتين ثلاثة مطرد الصلاة شيء عجيب جدا. ولو قلت أمين مطرد الصلاة معنا ولو عملت كده ارتكبت محرم مطرد الصلاة أشياء كثيرة جدا. ولو تحركت حركة ثلاث خطوات الصلاة باطلة، ولو تحركت كده مثلا ولا كده الصلاة باطلة. طب أنا محتاج. فهو عدى الإمام وصلحه في الصلاة، ولما سلم أنكر عليه، قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعني حرك أمامه رفعها وحطها، قال رفع أمامه ولا تعديل الإمامة؟ كان أحمد قال لهم يعني حمل أمامة ولا تحريك الإمامة وتعديل الإمامة؟ سكت. بارك الله فيك. يقول هنا: وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة، منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية وإسناده ضعف كما قال حفظه، منها عن ابن أبي أوفى عند الطبراني وفي قائد ابن من أبو الورقاء، وهو في فائد، فائد أبو الورقاء وهو ضعيف. فائد مش معنى فاقد، يعني واحد فائد ببلوت. بارك الله فيك. يعني مرة واحد كان قاعد قال عايز يقول قال ألو فقال له قل قالوا، فجاء عند آدم قال قادم آدم آدم بهمزة خط. الله عندك سؤال اسم محمد؟ سؤالك يعني في القصة كان مش كلام ده، كان هو قريب فعتا أم كان صغيرا غلام؟ لا كان كبيرا، كان كبيرا. بارك الله فيك. قال: ومنها عن ابن أبي أوفى عند الطبراني وفي فائد أبو الورقاء وضعيف، ومنها عن جابر عند ابن عدي وفي عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان، ومنها عن أنس عند ابن أبي حاتم في العلم وفي حسان بن السياد وهو ضعيف، وروى عبد الرزاق مرسلا. عندك ايه؟ لا سياد بالهاء عدلوه. وهو ضعيف، وروى عبد الرزاق مرسلا. وعن ابي هريره قال: ابو حاتم وحديث باطل، ويمكن الجمع ان كان لهذه الحديث اصلا في الاعتبار، فان يحمل حديث صالح بن خيوان وعياض بن عبد الله على عدم العذر من حر او برد، وحديث سجود صلى الله عليه وسلم على كور الامام على العذر. على كل حال، سواء انت من الارض حره او غير حره او بارده او معتدله، لو سجدت على كور الامام لا حرج عليك. قال: وكذلك يحمل حديث الحسن الآتي على العذر المذكور، ومن القائلين بجواز السجود على كور الإمامة عبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن وبكر المزني، بكر بن عبد الله المزني، ومكحول والزهري. روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة. ومن المانعين عن ذلك علي بن أبي طالب، المانعين من ذلك وابن عمر وعبادة بن الصامت وإبراهيم وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعد بن هبيرة، وروى ذلك عنهم أيضا أبو بكر بن أبي شيبة. فين؟ في المصنف. المصنف يعتني بالآثار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نرسل إخوة اليوم إن شاء الله قائمة بعد الظهر وبعد المغرب إن شاء الله، وبعد العشاء إن شاء الله كما تعلمون أماكنها ووقتها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.